فإن اشتراه بعين المال لم يصح. فإن اشتراه بعين المال، يعني عين المال الذي قدم، عين مال الموكل، لا يصح، لأنه أعطى مالي لهذا الإنسان وأنا لا أقبل، فأريد مالي، ووكالته وكلته لكن لم ينفذ، فأنا أريد عين مالي. نعم. فإن جهل عيبه رده، لأنه قائم مقام الموكل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.